ولكن الأجر لي وليست لك، فأذن لك بتأجيرها ولكن تكون الأجر لك. قلت له طيب أريد أن أستأجرها أنا، فقال لك إذن أنت الذي تدفع الأجر. فالحكم حينئذ أنه تدفع بالرهن بإذن صاحبه، فإن أذن له بعوض فلا إشكال في الجواز. إذا أذن له بعوض، إذا أذن له أن ينتفع من العمارة بعوض، حينئذ تكون إجارة. لكن السؤال في الأصل في العمارة أنها رهن ولا عين مؤجرة؟ أصل أنها رهن. ونحن ذكرنا حينما تعرفون في أول الرهن قلنا إن الرهن يكون لازما دائمة، يكون لازما بالقبض، فإذا قبض صاحب الدين الرهن وحازه عنده يكون لازما. طيب إذا لم يقبض الرهن وأردت أنا لا أعطيه الرهن، أليس من حقي؟ نقول من حقي، لأن الرهن لا يصير لازما إلا إذا قبض. مثلا لو قلت لك أعطيك سيارتك ولم تقبضها، من حقي أن أرجع الرهن السيارة، لأن الرهن لم تقبضه لا يصير لازما علينا إلا إذا قبضه. وفائدة ذلك أنه إذا صار لازما لا يستطيع صاحبه أن يغير أو يبدله، ينتبه لهذا. لكن إذا لم يكن لازما جاز له أن يغير ويبدل. فالعمارة إذا قبضت من صاحب الدين فجاء وقال لي المديون أريد أن أستأجر منك العمارة بدل ما يعني هكذا فاضية، أريد أن أنتقل فيها وأستأجرها بخمسمائة ألف، فقلنا يجوز أليس كذلك؟ طيب إذا قلنا بالجواز انتقلت من الرهن إلى الإجارة، قالوا فإذا انتقلت من الرهن إلى الإجارة فللعلماء وجهان. قال بعض العلماء يزول اللزوم للرهن وتصبح اليد يد إجارة ويد ضمان، بخلاف اليد الأولى يد أمان لا تضمن إلا إذا حرطت. فإذا انتقلت إلى عين مؤجرة ألغيت الرهن. وفائدة ذلك أنه إذا استأجرها شهرا والرهن لسنة أنه بعد شهر إذا انتهت الإجارة وأراد صاحب العمارة أن يمتنع من تسليمها رهن كان له، لأنه قد زال لزوم الرهن. وعلى هذا يحكم بزواله لوجود الانتقال في اليد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في الحقيقة مسألة النفقة على الرهن ومنفعة الرهن مسألة تحتاج إلى تفصيل، وأفضل أن يكون الكلام عليها في المجلس القادم حتى تكون المسائل مرتبة بعضها على بعض. فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان ما يتعلق بالانتفاع بالرهن. فمن المعلوم أن الرهن تكون فيه منافع، وقد يحتاج إلى مؤونة يقوم بها الراهن أو المرتهن. ومن هنا يرد السؤال عن هذه المنافع التي تكون في الرهن، هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن أو لا يجوز؟ وقد سبق أن ذكرنا أن الرهن له أحوال، فتارة يكون من الأشياء التي لا تحتاج إلى مؤونة، وتارة يكون من الأشياء التي تحتاج إلى مؤونة. ثم فصلنا في هذا النوع الثاني وهو الذي يحتاج إلى مؤونة، فذكرنا أن منه ما يكون مشلوبا مركوبا، ومنه ما يكون مركوبا غير مشلوب، ومنه ما يكون مشلوبا غير مركوب. السؤال الآن في هذه المسألة يقوم على قضية انتفاع المرتهن من الرهن. فمثلا قد تضع سيارة عند شخص رهنا لقاء دين، فتقول يا فلان أعطني 100,000 قرضا إلى نهاية العام مثلا، فقال لك أعطني رهنا فأعطيته السيارة أو أعطيته أرضا أو أعطيته عمارة الرهن. فالسؤال إذا أراد أن ينتفع صاحب الدين من رهنك الذي وضعته عندنا هل يجوز أو لا؟ هذه هي المسألة. وكل الذي سنتكلم عليه الآن مسألة انتفاع المرتهن من الرهن. فهناك قاعدة عامة ثم فروع تفصيلية. فأولا أجمع العلماء منافع الرهن سيارة أو عمارة أو أرضا أو دابة منافعها للكلة في الأصل، ولا يحلها للمسلم إلا بطيبة نفس منه. فمن حيث القاعدة العامة وأصول الشريعة كلها تدل على أن منافع الرهن أيا كان من العقارات أو المنقولات ليست من حق المرتهن، أي لا يجوز للمرتهن أن يعتدي عليها فيأخذها بحجة أنها رهن عنده، بل إن يده أمانة كما ذكرنا، وينبغي عليه أن يحفظ الرهن كما هو بمنافعه. وعلى هذا يرد السؤال، لو استأذنك فأذنت له هذه حالة، أو قال لك هذه العمارة أريد أن أستأجرها مدة الرهن، فمدة الرهن شهر أو سنة، فقال أريد أن أستأجرها سنة فدفع العوض عن المنفعة. فالسؤال هل يجوز أن يأخذ المنافع إذا أذنت له أو لا يجوز؟ الإجابة على هذا السؤال تستلزم منا أولا بيان أنواع الرهون، الأشياء التي ترهن، ثم نفصل متى يجوز أن ينتفع ومتى لا يجوز أن ينتفع إذا أذن له المرتهن الراهن. الرهن ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما لا يحتاج إلى مؤونة، وهذا القسم مثل الأراضين والدور. فالعمارة مثلا إذا وضعتها رهنا لقاء دين أخذته فإنها تقفل، ثم بعد ذلك لا تحتاج إلى مؤونة، لا تحتاج إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى شيء، تغلق حتى إذا انتهى أو جاء وقت السداد إن أعطاك الدين، وإلا قمت ببيع العمارة فهي لا تحتاج إلى مؤونة. صحيح أنها تحتاج إلى كنس ونحو ذلك إذا كان الإنسان يريد أن ينتهي، لكن كرهن لا تحتاج إلى مؤونة. هذا النوع الذي لا يحتاج إلى مؤونة فيه تفصيل. فالذي لا يحتاج إلى مؤونة إذا قال المرتهن أريد أن أسكن العمارة ولا يريد أن يدفع العوض فهل يجوز؟ أو قال أريد أن أسكن العمارة ويدفع العوض فهل يجوز؟ حالة، ففي الحالة الأولى إذا قال يا فلان هذه العمارة رهن لك عندي أريد أن أسكنها مدة الرهن أو شهرا مثلا فهل يجوز؟ إذا استأذنك، إن لم تأذن له لا يجوز بالإجماع، لكن لو أذنت له هل يجوز ذلك أو لا؟ والجواب إذا استأذنك وأذنت له أن يسكن بدون عوض ففيه تفصيل. إن كان الرهن لقاء دين لا يجوز، وإن كان الرهن لقاء قيمة مبيع فيجوز. إذن نقسم على الصورة التالية، أولا الرهن إما أن يكون لا مؤونة له وإما أن يحتاج إلى المؤونة. فنأخذ القسم الأول الذي لا يحتاج إلى مؤونة، إذا كانت له منفعة وطلبها الراهن فإن لم يستأذن صاحب الرهن فلا يجوز بالإجماع، وإن استأذنه وأذن له فعلى صورتين، إما أن يكون بدون عوض وإما أن يكون بعوض. فإن كان بدون عوض فلا يخلو الرهن سبب الرهن إما أن يكون قرضا أو غير قرض. قرض مثل أن تقول له أعطني 100,000 وعمارة في رهن، غير القرض بعني أرضك هذه قال 100,000 قلت له إلى نهاية السنة أشتريها منك 100,000 إلى نهاية السنة قال قبل، ولكن أعطني رهنا قلت مثلا عمارتي أو سيارتي إلى آخره. فإذا الرهن إما أن يكون لقاء دين أو غير دين، فإن كان لقاء الدين وأذنت له أن يأخذ المنفعة لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا. في هذه الحالة لو كان له عليك دين وأعطيته رهنا وأذنت له أن يأخذ منفعة من الرهن فلا يجوز، لأنه من العباء. ووجه ذلك أن العمارة إذا أخذها شهرا وقيمة أجرتها 1000 ريال فكأنه دينك 100,000 وأخذ 100,000 أخذ 100,000 و1000 عليها فائدة على ذلك الأمر، لأنك إنما أعطيته في الأصل لقاء أنه مستدين، لقاء أنك مستدين منه، فصار قرضا جر نفعا. وعلى هذا في الصورة الأولى إذا كان يريد منفعة الدار أو منفعة المرهون، الشيء المرهون بدون عوض في لقاء قرض لا يجوز. وما السبب؟ لأنه يؤول إلى قرض جر نفعا، فكأنه أعطاك 100,000 لقاء 100 وأجرت المنفعة التي أخذها. هذا بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول لك لا، أنا أريد أن أخذ هذه المنفعة وأسكن في الدار بأجرتها. فإذا قال لك بعوض أو قلت له لا أعطيك إلا بعوض فأيضا لا يخلو من برهن. إذا كان في القروض إما أن يكون بمثلها بمعنى أجرة المثل لا وقت فيها ولا شطط فيجوز، وإما أن تكون الأجرة فيها شيء من المراعاة والمحاباة فدخلت شبهة قرض جر نفعا. هذا كله في حالة سواء بعوض أو بدون عوض إذا كان الرهن لقاء دين. فإن كان الرهن لقاء دين لا يجوز أن يأخذ المرتهن العين المضمونة فينتفع بها، لا بعوض دون مثلها ولا بدون عوض. أما لو أخذها في رهن الدين بعوض مقابل لمثلها لا ظلم فيه فإنه يجوز. فالخلاصة أن الرهن إذا أعطي لقاء الدين وكانت فيه منفعة وطلبها صاحب الدين فأخذها بعوض مثلها جاز، ولكن إن طلبها بدون عوض أو طلبها بعوض دون حقها لم يجد، لأنه قرض جر نفعا. هذه الحالة الأولى وهي أن يكون الرهن لقاء قرض. أما لو كان الرهن لقاء بيع مثل ما يقع الآن، يبيعك قطعة من الأرض في مخطط ويشترط رهنا، فتعطيه مثلا قطعة أخرى رهنا، تعطيه عمارة الرهن، هذه العمارة أعطيت رهنا لقاء بيع قيمة مبيع، فإذا كانت لقاء قيمة مبيع فالمشهور أنه يجوز أن يأخذ المنفعة بدون عوض وأن يأخذها بعوض مثلها أو دون، لأن شبهة الربا في هذا منتفية. ومن هنا قالوا كأنه باعه بالثمن المؤجل ودخول المنفعة لا يضر على أصل الاستحقاق. هذا بالنسبة لحالة ما إذا كان للمبيع أو من الرهن منفعة وأراد المرتهن أن يأخذها. إذن الخلاصة أنه إذا طلب صاحب الدين منفعة الرهن فإن كان طلبها بدون عوض أو بعوض دون حق مثلها في قرض لم يجد، وإن طلبها بعوض مثلها في قرض جاز. وأما في غير القروض، في رهن غير القروض، فإنه يجوز في عوض مثلها وبدون عوض مثلها وبدون عوض أصلا. لكن هنا السؤال، إذا كنا نقول إنه يجوز له أن يأخذها بعوض مثلها في حالة القرض، فمثال ذلك رجل اشترى منك، رجل أعطاك 100,000 دينا فأعطيته عمارة، هذه العمارة في الموسم طلب منك أن يأخذ منفعتها في الموسم، أجرت العمارة إذا أجرت في الموسم على من يريد استغلالها قيمتها مثلا 50,000 فأعطاك 50,000، إذن يجوز. فلو أخذ الرهن لقاء إجارته، أنتم تعرفون حينما ذكرنا ذات الرهن ذكرنا أن يد المرتهن تكون يد أمانة. السؤال الآن أراد أن يستأجر الرهن، فهل تنتقل يده من يد الأمانة إلى يد الضمان؟ الجواب نعم، لأنه بالإجارة حينئذ يصبح ضامن، فتخرج يد الرهن يده من يد أمانة إلى يد ضمان، فلو تلف شيء في العمارة يضمنه. هذا بالنسبة إذا كان قلنا إنها تنتقل بالإجارة ويجوز أن يستأجره. لكن المشكلة ليست هنا، الإشكال أن هذه العمارة إذا حكمت بكون الإجارة الداخلة على الرهن، يا إخوان هناك عقدان، العقد الأول الرهن والعقد الثاني عقد الإجارة، سواء استغرق عقد الإجارة مدة الدين كأن يكون مدة الدين سنة وعقد الإجارة سنة لا إشكال، أو دون السنة، دون السنة فرضنا شهرين مدة الموسم أو ثلاثة أشهر، أخذ منك العمارة ثلاثة أشهر إجارة، ففي هذه الحالة لما أخذها إجارة انتقلت اليد وزالت ضرها وأصبحت عينا مؤثرة، إذا انتهت المدة هل تعود رهنا؟ الجواب لا. إذا انتهت المدة يقوم صاحب العمارة بالخيار، إن شاء يردها رهنا وإن شاء أن يرهن غيرها. وفائدة ذلك أنه ربما ترهن العمارة وقيمتها مثلا 500,000، وخلال الشهرين تصبح قيمتها مثلا 1,000,000، ويكون من الضرر أن تجعلها رهنا، وقد ترهنها وأنت لا تحتاج إلى أن تستغلها، ثم لما صار الشهر والشهرين بانتفاعه بالإجارة طرأ استغلال منك عليها أو حاجة لك إليها، فحينئذ بعد انتهاء المدة أنت بالخيار، إن شئت أن تعيد العمارة تعيدها، وإن شئت أن تدخل عين الرهن بدلا عنها كان لك ذلك. فكأن صاحب الدين هو الذي فرط على، فكأن صاحب الدين هو الذي ضيع حقه بزوال اليد، وحينئذ يزول اللزوم الذي سبقت الإشارة إليه، يزول لزوم القرض الرهن، يزول لزوم الرهن، لأننا اشترطنا أن اللزوم تستدين فيه ماذا؟ اليد. فإذا كانت اليد دخلت عليها الإجارة وانتقل الرهن من كونه رهنا إلى إجارة، فحينئذ يزول لزوم الرهن. هذا معنى لزوم الرهن. لزوم الرهن لو أنك رهنت العمارة وقيمتها مثلا 100,000، وبعد شهر أو شهرين والدين لثلاث سنوات، بعد شهر أو شهرين أصبحت العمارة قيمتها 1,000,000، تبقى لازمة عليك، تبقى رهن ولو أصبحت 2,000,000. لكن إذا أدخلت الإجارة عليها ورضي صاحب الدين فحينئذ انفك اللزوم، لأننا سبق وأن ذكرنا أن المذهب، وهذا مذهب طائف من العلماء، على أن الرهن يلزم إذا قبض واستديم القبض، سبق وأن ذكرنا استدامة اليد، فهنا إذا دخلت الإجارة رفعت استدامة اليد، وحينئذ ينتقل من كونه لازما على صاحب على المديون، يصبح المديون بعد انتهاء مدة الإجارة بالخيار، إن شاء أدخله رهن مرة ثانية، وإن شاء امتنع عن إدخاله أو أدخل عينا أخرى مكانه، على ما يتفقان عليه. هذا بالنسبة إذا كانت العين لا تحتاج إلى مؤونة كالعمائر والأراضي، فخلاصتنا فيها أنه لا يجوز، الأصل العام أنه لا يجوز لصاحب الدين أن يأخذ منفعة من الرهن إلا بإذن صاحبه، فإذا اعتدى على ذلك ظنه، تفرع على هذا أنه لو استأذنه، فإن استأذنه بعوض وكان العوض لمثل العين جاز سواء كان في رهن القروض أو غيرها، وإن استأذنه بعوض دونه أو بدون عوض في عين مرهونة لقاء دين لم يجد، لأنه قرض جر نفعا. وأما إذا كان في غير رهن القروض فإنه يجوز لزوال الشبهة الموجبة للتحريم، والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فحرمنا انتفاعه بدون عوض أو بدون عوض النزل إذا كان في القرض لخوف الربا، وذلك منتف في رهن غير القروض فيصبح جائزا على الأصل. قال رحمه الله: وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب. طيب، الحالة الثانية أن يكون الرهن يحتاج إلى مؤونة، مثلا عندك دابة كالإبل والبقر والغنم، هذه الدواب من الإبل أو البقر أو الغنم تحتاج إلى مؤونة، تحتاج إلى طعام وتحتاج إلى شراب، فهل في هذه الحالة يجوز لصاحب الدين أن ينتفع، هذا فيه تفصيل. إن كانت العين المرهونة تحتاج إلى نفقة وقال صاحبها أنا أنفق عليها وقام بالنفقة على عينه فلا إشكال. مثلا جاء وقال لك أعطني 1000 ريال، قلت له أعطني قرضا أعطني رهنا، فقال لك هذه الناقة رهنا حتى أسدد، أخذت الناقة وأصبح كل يوم هو جارك، كل يوم يقوم على الناقة ويعرفها ويقوم عليها، أو تكون الناقة عنده ورضيتها وبذلك على أن يعرفها ويقوم عليها، هذا لا إشكال فيه. لكن المشكلة إذا كانت العين تحتاج إلى مؤونة وصاحبها غير موجود، أو يتعذر على صاحبها أن يقوم بالنفقة عليها، فأنت تريد الرهن عندك وطلبت أن يكون عندك وصاحبها في بلد غير بلدك، ما هو معقول أن كل يوم يأتي ويعرفها أو يقوم عليها، وقد يكون في البلد الواحد ومن المشقة أن يأتي فيعرفها ويقوم عليها. فحينئذ إذا كانت العين المرهونة عندك تحتاج إلى نفقة من طعام أو شراب أو نحو ذلك، فإما أن تكون محلوبة مركوبة، يعني منافعها تكون فيها منفعة الحليب والركوب، أو تكون فيها منفعة الحليب دون الركوب، أو منفعة الركوب دون الحليب، أو لا منفعة حليب ولا ركوب، فأصلح 4 حالات. أن تكون محلوبة مركوبة مثل الناقة، الناقة تحلب ويؤخذ حليبها وتركب، وتكون محلوبة غير مركوبة كالشاة، تحلب ولكن لا يمكن ركوبها والانتفاع بالركوب عليها، والبقرة تحلب ولكن لا يركب عليها، وأن تكون مركوبة غير محلوبة كفحل الإبل يركب ولا يحلب، وأن تكون غير محلوبة ولا مركوبة مثل فحل الغنم فإنه غير محلوب ولا مركوب. هذه 4 أحوال لما يحلب ويركب وفيه هذه المنافع. ويرد السؤال إذا كان صاحب الدين ينفق على هذه العين المرهونة وهي الناقة، فهل يجوز له أن ينتفع في حدود نفقته أو لا يجوز؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الرهن إذا كان يركب أو يحلب أو يجمع بين منفعة الركوب والحليب أن من حقك إذا أنفقت عليه أن تركبه وتحلب منه بقدر ما أنفقت عليه. مثال ذلك لو قال لك هذه الناقة رهن عندك في 1000 التي لك عليه، فقمت على الناقة وعلفتها بما قيمته مثلا 50 ريال، فحينئذ يجوز لك أن تشرب من حليبها بقدر 50، ويجوز أن تركب على ظهرها بقدر 50، ويجوز أن تجمع بين الحليب وبين الركوب بقدر 50، فتجعل مثلا 30 للحليب و20 للركوب، فتقدر مثلا أن ذهابك على ظهرها إلى داخل المدينة والرجوع ب20، 10 ذاهبا و10 عائدا، لأنه بالعرف هذا يتقدر بالعرف، فهذه 20. ثم حليبها هذا الذي احتلبته في اليوم الذي أنفقت عليها كم قيمته؟ قيمته 30، فحينئذ تكون 30 مع 20 مساوية لنفقتك عليها، تقدر ما أنفقته وتركب وتحلب على قدر ما أنفقت. فإن كان مركوبا تمحض انتفاعك بالركوب، وإن كان محلوبا تمحض انتفاعك بالحليب، وإن كان محلوبا مركوبا جمعت بين الأمرين أو أخذت منفعة من المنفعتين بقدر حصتها من النفقة. هذا من حيث الأصل الذي ذكرناه، والدليل عليه من ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الذر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، يعني عليه أن يعرف الدابة ويقوم عليها في حدود ما أنفق. وهذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، لا يظلم صاحب الرهن ولا يظلم صاحب الدين ولا يتلف العين، لأنه لو تركت بدون طعام بدون شراب تكلف. وعلى هذا أخذ المصنف رحمه الله هذا الحكم فبين أنه يجوز لصاحب الرضاء للمرتهي ومن له الدين أن يركب الرهن وأن يشرب منه بقدر ما أنفق عليه في طعامه وشرابه. نعم. بقدر نفقته بلا إذن. بلا إذن. الفائدة هنا أنه لا يحتاج إلى إذن. والسبب في ذلك أن الإذن موجود من الشرع. لقوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب ولبن الدر يشرب. فهذا إذن شرعي. الله عز وجل يملك العبادة وما ملكه. الله ملكنا ذلك وبين أنه إذا رهن أحد عندك عينا تركب وتحلب وأنفقت عليها وركبت وحلب بقدر ما أنفقت فقد عدلت وأقصرت والله يحب المقسطين. لا تحتاج إلى إذن، لا تحتاج في ذلك إلى إذن المالك. هذا بالنسبة للشرب وبالنسبة للركوب. يبقى السؤال غير المركوب وغير المحلوب، يحتاج إلى نفقة، هل يقاس على المركوب والمحلوب؟ جماهير العلماء على أنه لا يقاس ولا يحق. وحتى الإمام أحمد رحمه الله لما قال بهذه السنة وعمل بها سئل عن غيرها فخصص الحديث بما ورد، لأن الأصل يقتضي أنه لا يجوز لك أن تنتفع بما لغيرك إلا بإذنه وبحقه. فلما جاءت السنة تستثني هذا الأصل فيما يركب ويحلب بقي ما عداه عن الأصل الذي يوجب عدم ملكية المنافع إلا لأصحابها، ولا يجوز لمن له الدين أن ينتفع إلا بإذن المالك الحقيقي. هذه خلاصة ما ذكر. فالحاصل أنه يجوز في الحالة الثانية إذا كان الرهن محتاج إلى مؤونة، يجوز إذا كان مركوبا محلوبا جامعا بينهما أو فيه إحدى الخصرتين، يجوز لمن له الدين أن ينتفع في حدود ما أنفق. فإن كان غير محلوب ولا مركوب فإنه لا يجوز أن ينتفع، وحينئذ يفصل فيه من ناحية إذا أنفق يحتسب قدر ما أنفق على ذلك المرهون، ثم يطالب المالك الحقيقي بنفقته كما سيأتي إن شاء الله. وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. قال رحمه الله وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن. قال رحمه الله وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن. طبعا إذا استأذنه ما في إشكال. نحن ذكرنا المحلوب والمركوب، فالمحلوب والمركوب لا يحتاج إلى إذن. غير المحلوب وغير المركوب كما في كان في الأرقاف القديم ونحوه يحتاج إلى نفقة، فإنه إذا أنفق عليه بدون إذن صاحبه مع إمكان أن يستأذنه فإنه لا يعطى نفقته. والسبب في ذلك أن المطالب في الأصل المالك، كونه لا يستأذن لم يأمره أحد أن يعطي، فلما لم يستأذن وأعطى تلقائيا دل على أن العطية محض تبرع. هذا يسمونه الاستناد إلى الظاهر، لأن المالك الحقيقي موجود، فكونه موجودا ويمكنه أن يتصل به أو يرسل إليه أو يأتيه بنفسه ويقول له إني سأنفق فأذن لي، كونه لم يستأذن وجاء مباشرة وأعطى هذا يسمونه دلالة الظاهر، وسبقا ذكرنا الظاهر والأصل. فهذا من الظاهر فيعمل الظاهر ويقال هذا محض تبرع، هذا محض تبرع. وقال بعض العلماء يرجع إلى نيته، إن كان نوى أنها تحتسب احتسبت، وإن كان نوى أنها لا تحتسب فإنها لا تحتسب وتكون من محض التبرع. وإن أنفق على الرهن بغير إذن الرهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. لم يرجع يعني ليس من حقه أن يرجع على المالك الحقيقي في مطالبه. مسألة الرجوع المراد بقوله لم يرجع يعني ليس من حقه أن يرجع إلى المالك الحقيقي في مطالبه، فيقول الرجع لم يرجع وعليه أن يرجع. هذا المراد به أنه إذا دفع مثلا ما قيمة 500 ريال نفقة وكان بإمكانه أن يستأذن المالك الحقيقي ولم يستأذن فإنه لا يضمن المالك الحقيقي، وحينئذ ليس من حقه أن يرجع عليه بالنفقة. نعم. وإن تعذر رجع ولم يستأذن الحاكم. وإن تعذر عليه أن يرجع إلى المالك الحقيقي. الدابة معرضة للموت والوقت ضيق، تعذر عليه أن يرجع، وصعب عليه أن يرجع لصعوبة الاتصال به، أو سافر الرجل الذي هو الراهن ولم يتصل عليه، تعذر أن يتصل به أو يجد وكيلا عنه فقام وأنفق، فإنه يرجع، لأن هنا الشبهة قائمة. الأصل أن نفقته محسوبة، كيف هنا نقول أنه يرجع؟ لأنه لما أنفق فإن هذا المال إذا أنفق الأصل أن يرجع في ضمانه، هذا الأصل، لكن لما تعذر عليه الرجوع سقط تأثير الظاهر، لأن في الظاهر ما يدل على شبهة العذر، على شبهة وجود العذر، وحينئذ لا نلزمه ولا نقول له يسقط حقك، بل نقول إنه من حقك أن ترجع عليه بقدر النفقة. فلو أنفق عليه مثلا في حدود 500 ريال، وقام الرجل الرهن فرضنا قيمته 10,000 ريال والدين 9,000 ريال، فلما انتهى الوقت جاء وسدده 9,000 ريال وقال له أعطني الرهن، قال باقي 500 تكفلتها نفقة على الرهن، قال لا أعطيك، من حقه أن يطالبه ويقول له أعطني هذه 500 وهي تابعة للدين، فيلزم لإعطائه ويجب عليه أن يعطيه، سواء استأذن الحاكم أو لم يستأذن. بعضهم قال يستأذن الحاكم والوالي، والمراد بالحاكم هنا القاضي. النبي صلى الله عليه وسلم قال فالسلطان ولي من لا ولي له، فدعوا القضاة والحكام إنما يرجع إليهم إذا تعذر الرجوع إلى الأصل، فهم يقومون مقام الناس في القيام على مصالحهم. وعلى هذا قالوا إنه يرجع إلى الحاكم فيستأذن أول ثم ينفذ، ولا شك أن هذا أحوط، أن هذا أحوط أن يرجع إليه متى أمكنه الرجوع إلى القاضي. وكذا وديعة، أي الوديعة إذا أنفق عليها رجل أعطاك شيئا وديعة، فإذا أمكنك أن تتصل به لكي تقوم على احتاجت هذه الوديعة إلى نفقة، فإن أمكنك الاتصال به تتصل به وتستأذنه، وإن لم يمكنك الاتصال على التفصيل الذي ذكرناه في الرهن، فمن حقك أن تطالبه بنفقتك على وديعته إذا كان غير موجود، يعني تعذر عليك الاتصال به وتعذر عليك استئذانه، سواء قلنا باستئذان الحاكم أو بدونه. وأما إذا أمكنك أن تستأذنه ولم تستأذن فإن نفقتك على الوديعة تعتبر محض التبرع، وليس من حقك أن تطالب بضمانها. نعم. وعارية، إذا استعار شخص شيئا ثم هذا الشيء احتاج إلى نفقة فإنه يرجع إلى مالكه الحقيقي ويستأذنه، فإذا لم يستأذن مع إمكان الاستئذان يتحمل مسؤولية النفقة. وأما إذا لم يمكنه الاستئذان وتعذر عليه الاستئذان وقام بالنفقة فإنها تضمن على التفصيل الذي ذكرناه في استئذان الوالي وعدم استئذانه. ودواب مستأجرة هرب ربها، دواب مستأجرة مثل الإبل في القديم يستأجرها الإنسان من أجل الركوب ثم هرب صاحبها، فهذه الدواب تبقى عندك وتكون يدك عليها قائمة، يد شفر تحفظها لأخيك المسلم، وبعض العلماء يلزمك بالحفظ هنا ولا خيار لك، تلزم بحفظها وتقوم عليها حتى يأتي ربها وصاحبها ثم تنفق عليها منها، يعني تنفق عليها منها، فإذا أنفقت عليها منها فلا إشكال، وإذا لم تجد منها شيئا وقمت أنت بنفسك وأنفقت من مالك فحينئذ يكون من حقك الرجوع على مالك الحقيقي إن جاء يطالبك يوم من الأيام، لأنه تعذر عليك أن تتصل به وتطالبه، فيجوز لك حينئذ أن تؤاخذه بضمان، لأن هذه العين التي هي الإبل أو الدواب التي تستأجر بالركوب أو نحو ذلك، مثل الفيران كان في القديم من حراثة، تستأجر من حراثة كثيران أو إبل أو نحو ذلك، في زماننا لو كانت السيارة مستأجرة ثم حصل ظرف لصاحبها وغاب فجأة أصبحت السيارة عندك واحتاجت إلى نفقة، احتاجت إلى رعاية، فأنفقت عليها مع تعذر الاتصال بصاحبها، فإنه حينئذ إذا رجع طالبته بضمان ذلك الشيء الذي أنفقته على عينه، ووجه ذلك أن هذه العين غرمها وغنمها على مالكها الحقيقي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الخراج بالضمان، فغرمها وغنمها لمن يضمن، يعني يأخذ الغنم وعليه الغرم، فلما كان ربحها له كذلك أيضا غرمها ونفقتها وخسارتها وأعباؤها وتكاليفها على ملكها الحقيقي. أما يدي فيد حبي، ففي هذه الحالة في العارية في الرهن في العارية في العين المستأجرة إذا لم يتيسر الاتصال بمالكها الحقيقي وكنت معذورا جاز لك أن تقوم بالمعروف بالنفقة عليها ثم تطالبه بضمان ما أنفقت. ولو خرب الرهن فعمره إلى إذن رجع بآلته فقط. ولو خرب الخراب ضد العمار، ولو أن العين المرهونة في البيوت في المزارع والأراضين ونحلها خربت أصبحت خرابا أو تخرب بعضها فقام باستصلاحه، فإنه في هذه الحالة العين والرقبة موجودة ويمكن أن تبقى وتبقى مالكتها بحالها، بخلاف الإبل والبقر والدواب فإنه إذا لم تنفق عليها تموت وتتلف وتذهب ماليتها، ففيه فرق بين الاثنين. ثم في هذه الحالة يكون الدفع هنا دفع إجارة وفيه مبايعة من جهة المعونة، فيلتزم له فقط بقيمة الآلة التي تم بها الاستصلاح ولا يطالبه بالفضل، وليس له أن يقايضه على ذلك بالعرف منفعة، فتكون مثلا بناء هذه الدار واستصلاحها ب50,000 بالعرف كلفتها 40 و10,000 تكون ربحا لمن يقوم، لا يستطيع أن يربح، يكون له فقط أجرة ما فيه الآلة التي تستصلح، فيملك فقط المؤونة وليس من حقه أن يقايض على ما فيه مصلحة ونماء زائد. هذا بالنسبة لمنفعة الاستصلاح، بخلاف منفعة النفقة التي تقوى بها تبقى بها العين، وهنا محض تبرع فيه نوع من الفضل، فأرضي إذا انهدمت من حقها أن أبنيها أو لا أبنيها، لكن الدابة إذا ماتت الغالب أنني لا أرضى بموتها، فكونه في الحالة الأولى إذا خرجت الأرض يعمرها أو الغرف تسقط فيأتي يعمرها أنا قد أرضى أنها تسقط وتبقى على حالها، لكن الإبل والبقر والغنم التي حياتها ومانيتها موقوفة على النفقة، ففي فرق بين الحالتين، فالنفقة في الأولى مستحقة ولازمة وتبقى المالية عليها وكأنه محض تصرف رشيد، يعني التصرف رشيد وفي موضعه أن تنفق لبقاء الإبل والغنم والبقر ونحلها من الرقاب المرهونة أو المستعارة أو المؤجرة، لكن في حالة ما إذا كانت الرقبة دارا انهدمت أو مزارع وهنا عطشت أو نحو ذلك فأصلح آبارها أو نحو ذلك لا يأخذ إلا نفقة الآلات التي بها تحقق المنفعة، ليس من حق المقايض أو يطلب الربح والنماء الزائد. فعمره بلا إذن رجع لآلته فقط. أما لو استأذن فإنه يملك مطالبته بجميع ما أذن له به، يعني في حدود الإذن، قال له مثلا ابنه دورين، ابن هذا دورين فبناهما دورين على نفس الصفة المتفق عليها، له أن يطالبه بالنفقة كاملة. سألكم الله فضيلة الشيخ ولذاتكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ للسائل: أشكر علي كون جواز انتقالي للدراهم من الأمانة إلى الضمان، وذلك إذا استأجر الرهن فهنا ابتدأ بعقد الرهن وانتهى إلى الأجارة، فوسع هنا في هذه المسألة وحرمة البيوع من كون ورود النهي عن بيعتين في بيعة وتردد العقد بين البيع والإجارة، هل من حكمة في التوسيع هنا والتضييق هنا؟ بسم الله، الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا بالنسبة لمسألة الرهن وانتقاله إلى الإجارة، ليس على سبيل التشريك، فينبغي أن يفرق عن بيعة في بيعة، والعقد الإجارة الذي ينتهي بالتمليك عقدان في عقد. أما الرهن مع الإجارة فعقدان منفصلان. الرهن عقد مستقل له شروطه وله ضوابطه، والإجارة عقد مستقل له شروطه وله ضوابطه. إذا تعاقدا رهنا وأبقى يد الرهن على ما هي أبقى يد الرهن على ما هي عليه فرهن، ارتفع الرهن باختيارهما ورضاهما. يعني لو أنني أخذت رهنا منك ثم جئتني وقلت يا فلان أنا الرهن أحتاجه وأريد أن أنتفع به، فهل لا سامحتني وأقلتني من الرهن؟ قلت سامحتك وأخذت الرهن بالإجماع يجوز. فانتقلت يد الرهن من الرهن إلى عقد آخر دون أن يجتمعا، لكن في بيعتين في بيعة اجتمع العقدان في عقد واحد، يقول لك أبيعك هذه الدار بعشرة آلاف حاضرة أو بعشرين إلى نهاية السنة، وتفترقا قبل التحديد. أما لو حددت ما نادي إشكال، وذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال أما إذا قدت إذا بت كما جاء عنه في الرواية في مصنف أبي شيبة وغيره، قال أما إذا بت فلا إشكال. جمهور السلف وجماهير السلف رحمه الله على أنه إذا قال له بمئة حاضرة بمئتين إلى أجل وأحدد إحدى البيعتين خرج عن بيعتين في بيعه، وما في إلا قول سماك ورواية عن طاووس رحمه الله. والله جماهير السلف لماذا؟ لأن العقدين لا يدخلا في عقد واحد إلا إذا احترقا، فإن افترقا وقد أعطاه البيعتين ولم يحدث أدخل العقد في عقد. أما هنا في عقد الرهن والإجارة لم يدخل عقد في عقد، عقد الرهن على حدة ثم اتفق على انتقاله من الرهن إلى الإجارة كما لو اتفق أن يعود إلى صاحبه، فإذا ليس هناك أي إشكال، هذا شيء وهذا شيء، ولا يعتبر هذا من تداخل العقود. وهكذا لو قال لك استأجر العمارة 20 شهرا ب10,000 كل شهر ثم بعد سنة تملكها، فهو ليس بعقد إجارة محض وليس بعقد بيع محض، وإنما أدخل البيعتين في البيعة أو العقدين، أدخل العقدين في العقد. أنا أقول بأن الإجارة بيع، لا شك أن البيع اللي هو بيع المنافع، فأدخل البيعتين في بيع من جهة بيع منفعة وبيع عين، خلوهما في عقد واحد. وقد استأجرت العمارة وفي نيتك أن تملك والتزم لك أن يملكك في نهاية العام، فأدخلتما عقدين في عقد واحد، فالغرض في هذا واضح. وهكذا لو قال له أبيعك بعشرة حاضرة وبعشرين إلى أجل وافترق قبل التحديد فقد أدخلت من الصفقتين في صفقة واحدة. ولذلك قال في تتمة الحديث في بيعتين في بيعة فله أو من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، فله أو كسهما أو الربا. لماذا؟ لأنه إذا قال له بمئة حاضرة وبمئتين إلى أجل وفارقك قبل أن يحدد إما أن يعطيك الوقف وأنت ترضو المئتين إلى أجل، فيقول لك أريد أن أشتريها بمئة حاضرة فضيع عليك المئتين إلى أجل وأنت تحب أن تكون إلى أجل فله أو كسبه، أو تريد أن أخذها وهو يريد أن يدفعها مئة ثم قال هلا خففت على نفسي فجعلتها إلى أجل فوقع في الربا فعاوض عن المئة الذي في نيتها أن يشتري بها إلى المئتين في أجل، فتحقق فيه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبه أو ربا. أما لو بس واشترى بمئة حاضرة أو بمئتين إلى أجل كما هو موجود في بيع التقسيط فلا هو في بيعتين بيع من شيء أبدا، لأنه ليس له أوكس ما ولا رضا، لأن العقد تم على سعر معين، السلعة قيمتها حاضرة بمئة وقيمتها إلى أجل بمئتين، اشتريتها بمئة حاضرة أو اشتريتها بمئتين إلى أجل، فليس من بيعتين في بيع في شيء. ولو قلنا إن كونه يعرض عليه القيمتين في الصفقة يدل على أنه بيعتين في بيعة لدخلت جميع البيوعات في المساومات، لأنه في المساومة يقول له بعشرين يقول لا بثلاثين، معناه بيعه بعشرين لا بيعه بثلاثين كما نقاله بعشرة حاضرة بعشرين إلى أجل، فالمعنى في هذا واضح. وعلى هذا ما يعتبر إدخال الإجارة على الرهن كالبيعتين في بيعة، ولا يعتبر هذا موجب الإشكال لأن الرهن مستقل وعقد مستقل وقصد بالاتفاق على وجه شرعي معتبر وتم وبت على الصفة، ثم اتفق الطرفان على إلغائه وإنشاء عقد الإجارة، وليس هذا من التداخل في شيء، وعليه فإنه يجوز الإشكال والله تعالى. سابقاً قضية الشيخ، إذا رهن عندي رجل بعيرا ثم مات هذا الرهن عندي قبل السداد ثم طالبني به، فما الحكم؟ إذا مات البعير لا يخلو من حالتين، إما أن يموت بدون تفريط منك فليس من حقي أن يطالبه ويدك يد أمانه، وإما أن يموت بتفريط منك فإنك تضمن. وعلى هذا يفصل في مسألة ضمان هذا البعير أو ضمان أي شيء من الرهونات. لو أعطاك مسجنا قال لك أعطني 100 ريال دينك، فقلت وأعطني رهنا، فأعطاك ساعة أو مسجنا أو كتابا، وتلد الساعة أو تلد الكتاب أو تلد المسجل، فإنه لا يضمن أو لا تضمن إلا إذا فرط. إن كان تلف هذه الأعيان بسبب منك فإنك تضمن عليكم السلام، وأما إذا لم تفرط في ذلك فإنه لا ضمان عليك، وحينئذ تكون يدك يد أمانة على التفصيل الذي سبق بيانه الله تعالى. فضيلة الشيخ، من كان مستأجرا للدار وأراد أن يصلح فيها ما خرب، فهل لابد أن يستأذن من المالك عموما أن يصلح آفقها ويحتسب ما أنفقه من قيمة الدار؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. إذا استأجرت دارا فليس من حقك أن تتصرف في عين الدار فتغير فيها أو تحدث فيها إلا إذا استأمنت مالكها. أما ما يكون من جنس المنافع ويجري بالعرف ومن حقك عرفا أن تفعله فإنك تفعله، فإذا كان هذا الذي تفعله فيه ضرر أو فيه زيادة أو فيه نقص أو تغيير بصفة العين المؤجرة فلا بد أن تستأذن. فلو استأجرت دارا مكونة من 4 غرف وكان بالإمكان أن تفتح كل غرفتين على بعضها فلا بد أن تستأذن، ولا تنقل الجدار الحائل إلا بإذن. وكذلك أيضا لو أحدثت في الجدار أردت أن تحدث أشياء فوضع المسامير في الجبر أو نحوها تستأذن، فإن لم يأذن لك وفعلت ذلك من عندك فإنه يجب عليك شرعا إذا فرغت الدار أن تسلمها بالصفة التي استلمتها عليها. وهذه يا إخوان مثلا من أعظم المسائل التي يعظم فيها الضرر. وأحذر للخطباء وأئمة المساجد أن يذكروا الناس بالله عز وجل، فإن حقوق العيون المؤجرة ضائعة بين الناس إلا من رحم الله في هذا الزمن. فالمستأجر إذا انتهى وخرج من البيت أو خرج من الدكان أو المحل المستأجر العين المؤجرة يخرجها بحالة قد تحتاج إلى استصلاح قد يقارب نصف قيمة الأجرة. وكما لا يخفى عند الدنيا قد تكون هذه العين أو هذه العمارة ملكا لأيتام، وقد تكون ملكا لأرامل في وقف عليهم، ولذلك يعتبر هذا المال الذي أفسده المستأجر في ذمته ورقبته يوم القيامة. لو أفسد العين المؤجرة وأحدث فيها وغير فيها وتصرف فيها يجب عليه أن يعيدها على الصفة التي استلمها بها. حتى ذكر العلماء أكرمكم الله الكليف الذي هو محل قضاء الحاجة كان في القديم ينزح وينظف، قالوا إذا استلمه نظيفا إذا خرج يخرج وهو نظيف، بمعنى أنه لا يبقيه بفضلته، وذلك كله من باب التشكيل على الحقوق. الأمور قصاص، ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في عرصات يوم القيامة تطيش عقولهم من الذنوب والمظالم، لأنه تأتي المظالم بأمثال خردل وأدنى من ذلك. فنضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله عز وجل أمر العباد برد الحقوق إلى أهلها، فهذا حق. العين استأجرتها كاملة تردها كاملة، العين استأجرتها سليمة تردها سليمة. أما لو أضر بأرضيتها أو أضر بسقفها أو أضر بجدارها أو أضر بأي شيء فيها فإنه يضمن ذلك ويرده كاملا إلى صاحبه. فينبغي التنبيه على الناس في هذا، لأنه من الحقوق التي تضيع بين الناس، وينبهون على الأمور التي ينبغي أن يراعيها المسلم مع أخيه المسلم في مثل هذه العقود من ضمان الحقوق وعدم الظلم وعدم الإيذاء وعدم الإضرار. فيتقي الله المسلم في حقوق الإخوان، خاصة الأوقاف المؤجرة، لأنها تكون ملكا لأناس مستحقين كالضعفة والعجزة، وتصرف ظنتها على المستحقين. فإذا أفسدت هذه الأوقاف وضيعت، ويجب على الناظر، الناظر هو المسؤول أمام الله عز وجل، لأن تساهل الناظر وسكوته يمكن المسلم من إفساده. لذا الناظر يريد أن يستلم العين المؤجرة، يطالب المستأجر أن يسلمها كما استلمها، أما أن يتركه يفسد فيها ويغير فيها ويعلق على مرأة منه ونفسه، فإذا سلمها سلمها ناقصة ثم صرف من غلة الوقف لإصلاحها، فهذا ظلم لأصحاب الحقوق، وينبغي التنبه من هذه الحقوق والتنبيه عليها لما فيها من أذية والإضرار الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم أن يجنبنا الزلل وأن يعصمنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم. أستاذ فضيلة الشيخ، هل يصدر في الانتفاع سوق الشاة فله أن يجزه ويبيعه؟ أستاذ الله، ظاهر النص بالحديد والركوب، هذا الذي ورد به النص. أما الصوف فيسري عليه ما ذكرناه، إن استأذن وإن لم يستأذن يبقى فيه الحكم على التفصيل الذي ذكرناه. أما صوف البهيمة وشعرها فليس من حقه أن ينتفع به بدون إذن إذا أنفق عليها، بل يبقى على الأصل من وجوب الاستئذان على التفصيل الذي ذكرناه. ثم الله تعالى أسابق من الله فضيلة الشيخ، إذا كان الرهن كتب للعلم فهل القراءة فيها من باب الانتفاع فيدخل في مسألة القرض جرى نفعا؟ أسابق الله مسألة قراءة في الكتب، بعض العلماء يرى أن العلم لا يملك، العلم لا يملك، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس ملكا لأحد، ولذلك قال تعالى ما أسألكم عليه من أجر. فقالوا يجوز، بناء على هذا الأصل قالوا يجوز أن تقرأ في كتاب الغير ولو لم تستأذن. ومنهم القصة المشهورة بين سحنون وهو عبد السلام المشهور الفقيه المالكي وبين أسد بن فرات. أسد بن فرات من الفقهاء الأجلاء الذين ارتحلوا إلى ابن القاسم في مصر، وكان أسد بن فرات يريد أن يلقى الإمام مالك بنفسه ويسأله، فتوفي الإمام مالك وهو في مصر، فسأل عن أعلم أصحابه فقيل ابن القاسم، فجاء إلى ابن القاسم وقال إني سائل، فما كان عندك من قول مالك فأخبرني عنه، وما كان عند ما لا قول لمالك فيه فأخبرني عن الأشبه بقوله، يسمى التخريج على القواعد والأصول. فأفتى ودون ما يسمى بالمدونة، ثم رجع إلى المغرب، فجاء سحنون وهو عبد السلام، قال سحنون وسحنون وسين وسحنون بفتح قد ترم وقد تضم واسمه عبد السلام. الشاهد أنه جاء إليه وقال له أعطني مدونتك أنقل ما فيها، فقال له لا أعطيك، قال إنه لا يجوز لك أن تحمس هذا العلم عني، فقال له كتابي ولي الحق أن أعطيه من أشاء وأنه من أشاء، قال لكن العلم ليس من كلك، فاختصم إلى القاضي. فقال سحنون الكتاب كتابي والمداد مدادي والقلم قلمي، يعني أنا الذي كتبت وهذا الشيء مكتوب ملك لي، أنا لا أدعي منك العلم ولكني أدعي ملكية الكتاب، والكتاب يملك اللي هو الصفحات والأوراق والجلد، والمداد ملك لي، والقلم الذي خط ملك، الكتاب كتابي والمداد مدادي والقلم قلمي، هذا الذي يفرعون عليه حقوق الطبع. فقال سحنون إن العلم لا يملك، فقال القاضي أن الكتاب كتابه، ولكن هذا الحكمة من الله، وقل أن يبخل الإنسان بالعلم إلا نحق الله بركته. فلما قضى القاضي لأسد بن فرات ارتحل سحنون إلى ابن القاسم في مصر وأخبره القصة، فدون له مدونة أخرى ورجع عن مسائل في مدونة أسد، وسأل الله أن ينزع البركة من مدونة أسد، فتلفت وضاعت ولا بقيت إلا مدونة سحنون إلى يومنا هذا. العلم ما أدخل به أحد إلا محكت بركته، نسأل الله السلام عليه. فالشاهد أن مسألة ملكية الكتاب، الكتاب بذاته إذا قلنا أن العلم لا يملك كان من حقه أن يقرأ ويقرأ باستحقاق شرعي خارج عن الرقبة التي هي مرهونة. وإن قلنا أنه يملك يعني الكتاب يملك فحينئذ تكون العين مملوكة وليس من حق أن يفتحها ويفتشها إلا بإذن. وفي الحقيقة أن النص تميل أكثر إلى أن العلم لا يملك، وهذا هو الذي تقرره النصوص وتدل عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.